من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الأمل والعمل والتفاؤل. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. أسعد معكم في هذا اليوم هيلة سالم، وبالأمل نبدأ معكم هذه الكلمات من القلب. صباح الخير والنور والأمل. الأمل كلمة كلها نور، كلها خير، هي طاقة إيجابية كلنا بنحتاج نحسها ونلمسها في حياتنا، بنحتاج نشوفها في عيون اللي بنكلمه، نحسها في صوته. يمكن الظروف بتكون صعبة من وقت لآخر، ومع ذلك بندور على الأمل، بنحاول نشوف النور، بنحاول نلمس جانب يطمننا إن الأزمة هتنتهي بإذن الله، الراحة هتيجي، وإن النجاح هيتحقق بإذن الله. علشان كده لازم نتعلم نتفائل، نفكر في الخير ونتمناه، نحلم بالسعادة ونسعى لتحقيقها. يمكن أسعد سعادة بنحسها لما بنشعر إننا سبب في سعادة الآخرين، وقتها بنكون إحنا أسعد منهم. يمكن علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعلا البسمة بيكون لها فعل طيب جدا في حياتنا، بتحقق الراحة والسعادة والاطمئنان عند الآخرين، ومن فضل ربنا علينا إن السعادة دي بترجع تملأ قلوبنا ونفسنا. علشان كده إحنا مش هندور على السعادة بس، احنا هنصنعها، هنحققها، هننشرها، هنهديها لكل اللي حوالينا، ببسمة، بكلمة حلوة، بتشجيع للنجاح، بإشارة بإنك تقدر تتخطى الأزمة، بحب هنشعر بيه اللي بيتعامل معانا، بدعم دايم للصغيرين، بتطبع على إيد الكبار والموجعين. الأمل هو سر السعادة، هو طاقة النور اللي بتنور الطريق. تعالوا نفرح ونتفائل وننشر الخير، تعالوا نحب ونسعد ونعلم الناس تنشر الأمل. يا رب دايما في خير وحب وعطاء، يا رب كل حياتنا أمل. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي الدكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو، أيوه أشرف، في إيه؟ تعال بسرعة يا عمرو، أنا عايزك. خلص بس الولاد بتوع المسابقة وأجيلك، بس في إيه؟ طمني. مصيبة يا عمرو، مصيبة. مصيبة؟ إيه اللي حصل؟ نزلوا لي صور عربيتي وفيها المخدرات على النت. يعني ايه وهي المخدرات باينه ريحتها؟ يعني باينه في الصوره؟ يو ده وقت هزار بقى ويا خفه. لا لا لا، بكلم بجد، بكلم بجد يا اشرف، ايه اللي يزرت انها عربيتك؟ رقمها ولونها يا سيدي، ده غير التعليقات اللي على البوست. طيب طيب، انا جاي لك حالا. رايحه فين يا هديل؟ هروح الفيلا اللي هعمل ديكوراتها. ادعي لي يا هيثم، ادعي لي. ربنا معك يا هديل، يوفقك ويرزقك يا رب. عايز حاجة يا حبيبي قبل ما امشي؟ ما تتأخريش يا حبيبتي، عشان حمادة وعشان كمان رجلية تعبانة مش هينفع اتحرك كتير. ما تقلقش يا حبيبي، ان شاء الله هاجي على طول. الحمد الحقيني يا مدام عفاف. لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي. ممكن تهدي شويه يا مدام عبير عشان افهم ايه اللي حصل؟ مضاني على بيع شقتي. مين يا عبير؟ جوزك؟ لا للاسف اخويا. طب وانت ليه يا عبير وافقتي على كده؟ ما وافقتش، هو اللي ضحك عليا ومضاني على بيع شقتي. مش ممكن، مش ممكن اخوك يعمل فيكي كده، ده يبقى نصاب بقى. طول عمره بيغير مني، ولما اتجوزت بقى بيغير من جوزي. مشكله يا عبير، النصابين اللي بيستغلوا طيبتنا او عدم وعينا ويضحكوا علينا. قولي لي اعمل ايه؟ طب حاولي حبيبتي تتفهمي معاه، تقنعيه يرجع لك شقتك. مش هيرضى، ده ما صدق، ده حتى ما بيردش على موبايلاتي. طيب يا عبير انا هشوف محامي عيله مرزوق يشوف لك حل. ربنا يخليكي يا مدام عفاف. شكرا يا حبيبتي، كتر خيرك وان شاء الله خير يا رب. يوم العالمي لحقوق الانسان، وعبير اللي جات لي النهارده حقها ضاع من اخوها، لكن بعون الله هرجع لها حقها. الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام. وعبير دي بقى أخوها كان عنده عقد نفسية، وواضح إن أبوه وأمه كانوا بيعاملوا عبير أحسن منه وحقوقه كانت ضايعة. بس ده مش مبرر للي عمله، ياخد حق أخته. طبعا مش مبرر، وكمان مش مبرر اللي بيحصل في غزة ده أبدا. فين حقوق الأطفال؟ فين حقوق العزل والشهداء؟ فين حقوق الإنسان؟ إن شاء الله هيجي يوم وياخدوا حقهم. كل فرد في فلسطين معاه مفتاح الحياة، واللي يقدر يواجه الموت هيقدر في يوم إن شاء الله، إن شاء الله هياخد حقه. فلسطين عربية؟ طبعا عربية وهتفضل عربية. قوليلي ما تعرفيش أشرف عمل إيه؟ أشرف؟ لا لا يا أشرف، يا أشرف مالك، مالك مهزوز قوي كده ليه؟ عشان المرة دي فيه صور لحاجة تخصني يا عمرو، عربيتي وفيها مخدرات. يا ولاد الايه بس، ازاي لعبوها كده يسرقوا العربية ويرجعوها وفيها مخدرات وحضرتك توصل لهم المخدرات بكل سهولة من غير تفتيش؟ هتجنن. لا والمصيبة انهم بيعرضوا عليا فلوس كمان علشان كسبتهم ملايين. طب وليه لا؟ ايه بقى الفلوس؟ انت مجنون يا عمرو، مجنون مستحيل طبعا. يا حبيبي زي ما ضحكوا عليك انت كمان تحاول توقعهم. ها؟ وقعهم؟ وقعهم ازاي؟ عزيزتي المستمعة، التعليم هو الطريق الى المستقبل. وحول أهمية تأهيل الخريج ليكون على مستوى عالي من العلم ويجيد البرامج التكنولوجية الحديثة لينافس في سوق العمل العالمي والمحلي، كانت هناك ورشة العمل الأولى لبرنامج الاتحاد الأوروبي وبرنامج أوراسموس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كنت هناك وأجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، أستاذة الكيمياء بكلية هندسة جامعة عين شمس ومدير مكتب برنامج أوراسموس مصر التابع للاتحاد الأوروبي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذة هلا، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية يعني الهدف من برنامج أوراسموس؟ والله الحقيقة البرنامج ده تابع للاتحاد الأوروبي وماسك ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو تطوير التعليم الجامعي وتطوير التعليم الفني، وآخر محور هو سبل التعاون بين الشباب والرياضة. ما هي أهداف هذا البرنامج للتعليم في مصر وأيضا شبابنا؟ طبعا الأهداف هو تطوير التعليم في المرتبة الأولى، وبحيث أنه يخرج طالب يعتبر على مستوى عالمي يقدر أنه هو ينافس في الأسواق العالمية ويكون عنده دراية وعلم بكل ما هو جديد في الأسواق وجديد في الصناعات المختلفة على مستوى العالم. من خلال ربط التعليم بسوق العمل، يعني الخريج يؤهل لسوق العمل. فعلا مظبوط، وطبعا العملية دي بتحتاج مجهودات على المستوى، مش بس على المستوى الشخصي من الطالب نفسه، وإنما على المستوى المؤسسي ومستوى الدولة. فبنلاقي إن لما بندخل في برامج زي كده فيها تنافسية عالية بنحتاج نطور كمان البنية التحتية بتاعة سواء الجامعات المصرية أو المدارس الفنية أو الجامعات التكنولوجية أو كمان سبل التعاون بين الشباب والرياضة. يعني هذا البرنامج بيكون داعم للخريج والدراسة أيضا هناك؟ فعلا الجامعات التكنولوجية هي يعني معمولة خصيصا لدعم التعليم الفني في مصر وتطويره والوصول به لمستويات أعلى من مجرد دبلوم صنايع أو اللي احنا كنا يعني معتدين عليه هنا في الأسواق المصرية. والخريج ده بيبقى عنده من المهارات اللي يقدر ان هو يكتسح مش بس السوق المصرية وإنما السوق العالمية بالمهارات بتاعته اللي هو اكتسبها في الجامعات التكنولوجية الجديدة. هل هتكون هناك برامج معينة لتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال هذا البرنامج؟ والله البرنامج ده هو برنامج تمويلي فبيتيح الفرصة لجميع الجامعات سواء التكنولوجية أو الجامعات في التعليم العالي أو حتى المدارس الفنية إنها تدخل في البرنامج ده وتحصل على تمويل تقدر تطور به المنظومة بتاعتها أيا كانت على أي مستوى. وبيفضل الشراكات مع الشركات أو المصانع اللي ليها هدف معين عشان تحصل على مهارات معينة لخريج معين يقدر بعد كده هي تستوعبه في الصناعات بتاعتها. يمكن في الفترة الأخيرة القطاع الخاص والكيانات الصناعية الكبرى كان لها اتجاه في تأهيل الشهادة الإعدادية للالتحاق بهذه المدارس المتخصصة حتى تكون أيدي عاملة مدربة بعد ذلك. هل تلاقي نفس الهدف ده بيساعد أن أنتوا يبقى في تكامل بينكم؟ أكيد، وطبعا من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي بنلاقي أن يعني في دعم من الاتحاد الأوروبي للمنظومة المصرية سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الصناعات، فبيكون في تلاقي وجهات النظر وكمان تطوير للصناعة نفسها لأنه بيبقى عندها شريك صناعي آخر في الدول الأوروبية، فبيبقى العملية تبادل المعارف وتبادل المهارات بيبقى داعم طبعا للطالب ده. دكتورة، يعني كيف نصحح الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني يعني من خلال وجود هذه البرامج المتطورة وتأهيل الخريج يمكن هيكون أكثر عالميا كمان من خلال التدريب الجيد وهذا الهدف هدف المؤسسة؟ والله والبرنامج ده جماله إن هو بيبقى جزء منه في تدريب حتى بيبقى في الخارج، وبما إن احنا يعني دولة بتنظر إلى الشهادات والاعتمادات والكلام ده كله، فلما يكون هذا الخريج تلقى تدريب في بره في الدول الخارجية وكمان هنا في الداخل من الصناعات المتميزة، فبالتالي بيبقى نظرة المجتمع له بتختلف ان هو سافر وخد المهارات دي من هناك وقدر ان هو واكب كمان بالضبط كل زمايله. من دكتورة، الشهادة، هل الشهادة بتكون معتمدة دوليا شهادة التعليم الفني اللي هيحصل عليها هذا الطالب؟ بالطبع، يعني هو الميزة في البرنامج ده انه بيمول فقط المشاريع اللي هي هيكون ليها صدى جيد على ارض الواقع، الخريج بتاعها لن يستفيد منها، فبالتالي الاتحاد الاوروبي لا يعني ما بيحاولش ان هو يختار هذا النوع من المشاريع، لازم المشروع اللي الاتحاد الاوروبي يختار تمويله يكون فعلا له مردود واقعي وموجود وملموس في البلد هنا أيضا، وبيواكب أو يلامس الهدف الاستراتيجي للدولة وهو تطوير التعليم الفني والنهوض بالصناعة، ودائما يأتي بتطوير التعليم الفني في البداية. يعني فعلا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، وطبعا هي رؤية مصر 2030 فيها المحور ده واضح جدا، وكمان مش بس كده فيه كمان لائحة جديدة اللي هي 2058 على مستوى أفريقيا، هو النهوض كمان بالعامل المصري الأفريقي. دكتورة، يعني أيضا من خلال هذا البرنامج يعني لابد من تأهيل الطالب، يعني ليس ننتظر المرحلة السنوية ولكن بتالي من المرحلة الإعدادية كيف نؤهله للالتحاق بالتعليم الفني ونجذبه إلى هذا الجانب التعليم؟ والله هو إلى الآن إحنا عندنا اللي بيجيب أقل من 75% في الإعدادية، هو يعني هو ده المجال الوحيد للغة إن هو يخرج. لكن لما إحنا نوريله إن في ميزات مختلفة يمكن هو يعني بالتالي مش بس على فكرة التوعية دي مش لازم تبقى على مستوى الطالب فقط وإنما على أهله كمان، لأن الأسرة يعني إما بنظرة بقى أنت خايب وما عرفتش تجيب الدرجات الثانوية العامة، أو تقول له ده أنت عندك مستقبل باهر لو أنت التحقت بالتعليم الفني. وطبعا دي بقى مفروض مهمتنا إحنا إن إحنا نزود التوعية على مستوى الأسرة، بحيث ان احنا طبعا ويعني احنا بنشكر حضرتك جدا ان هيك تفضلتي بإثارة هذا الموضوع للرأي العام، ان فعلا النهوض بتاعت الشعوب لا يعني ما بيحصلش النهضة الا بالتعليم الفني. ويمكن لما نستوعب العملية دي هنقدر فعلا نساند الأسرة في اتخاذ القرار السليم. وطبعا كل واحد بيبقى على حسب مهاراته وقدراته، يعني هو عايز يعمل ايه في مستقبله. يعني التعليم الفني فرصة لإبراز إبداعه وتفوقه أيضا. فعلا يعني طبعا الدعم هيكون نفسي قبل أي شيء، لأن طبعا لما احنا نقول له أنت عندك مهارات أخرى مش موجودة عند غيرك ونطور هذه المهارات بطريقة سليمة، وبالعكس وتديله صبغة كمان إن هو لا ده متميز بهذا التعليم، أعتقد إن دي هتغير خالص طريقة تفكيره سواء هو كطالب أو أسرته له. يعني وخصوصا إن يعني احنا بنقول دايما الصنايعي ده بيبقى ايده في يعني بالظبط. فاحنا عايزين نوصل بالطالب بتاعنا ده انه فعلا يطلع صنايعي شاطر في المجال بتاعه. هنلاقي كل حاجه، المنظومه حتى بتاعتنا كلها في مصر اتغيرت تماما، والخريطه اتغيرت تماما بعد ما حتى اوائل الناس اللي حتى هتبرز ميزه التعليم ده هنلاقي الدنيا اتغيرت خالص بعدهم. يعني هو اول مجموعه هي اهم مجموعه نهتم بيها، هي اللي هتبقى رائده لتغيير تفكير المجتمع. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو يعني شريك أساسي معاكم في هذا البرنامج. المدارس الصناعية الموجودة بالفعل هل هيحدث بها تطوير أم سيتم إنشاء مدارس أخرى متخصصة لمواكبة هذا الفكر وهذا التطوير؟ والله الحقيقة هو بالفعل حصل تطوير لحوالي 7 مدارس موجودة على أرض الواقع، وإحنا بنفضل تطوير المدارس الموجودة بالفعل لأنها بتبقى موجودة وفي وسط بيئة معينة بتقدر أنها تغذيها ويمكن بتخدم كمان الصناعات المحيطة بيها. فإحنا بالتالي بنبقى عايزين الأول نطور المدارس القائمة، ولكن في بعض المدارس الأخرى تم إنشائها فعلا جديدة بالذات في المناطق الجديدة والمجتمعات الجديدة. والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. أنا بصبح عليكم يا حلوات يا شربات يلي بتسمعوا تصبيحة، واسمعوا حكايتي النهاردة. أحكي لكم على صاحبتي أميمة اللي رحت أزورها في عمارتها. لقيت واحد طالع من السلم، ولما شافني من بعيد لقيته بيقول بصوت وقور يا ساتر، وفضل واقف مكانه لغاية ما أميمة فتحت لي ودخلت الشقة. قلت لها مين ده يا أميمة اللي فضل واقف مدة طويلة لغاية ما انت فتحت لي ودخلت؟ قالت لي ده الأستاذ عبد الغفار جارنا في الشقة اللي جنبنا. قلت لها طب هو بيعمل التصرف النبيل ده ليه؟ قالت لي هو كده راجل أخلاقه عالية، راجل نبيل، ما بيحبش يعدي جنب أي واحدة يجرح لها حياتها. وأنا بصراحة بقيت مبسوطة جدا منه، ومبسوطة من سلوكه، ومبسوطة من أدبه ومن احترامه للمرأة، وده اللي خلاني أفتح مع أميمة الكلام. قلت لأميمة أنت دلوقتي جبتي سيرة أجمل الخصال. قالت لي هي إيه؟ قلت لها الحياء. انت مش لسه قايله دلوقتي انه ما بيرضاش يعدي من جنب اي واحده علشان ما يجرح لهاش حياءها؟ يجرح لها ايه؟ حياءها. ايه الحياء؟ من اجمل الخصال. يلا نتكلم عن الحياء، ونتكلم كمان عن صفة هذا الرجل الجميل اللي بيحترم حياء المرأة. وفي بداية كلامي مع أميمة ومع كوباية الشاي المنعنها قلت لها إن اللي ربنا رزقه بالحياء يرزقه بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة. الحياء مهم جدا جدا، الحياء كله خير، الحياء من أحسن الأخلاق لصاحب الحياء نفسه والكل اللي بيتعامل معاهم. ياه، لو فضلنا نتكلم عن الحياء مش هنخلص الحلقة دي. أميمة بقى أخدتني لبعيد للصعيد الجواني، للبلد عندهم، لعيلتهم. قالت لي إن هي وهي صغيرة كانت بتسمع أمها وبتسمع جدتها وهي بتربي خالتها وخلانها، وبتسمعهم وهم بيقولوا لأحفادهم دلوقتي كمان، وبالأخص وهم خارجين. بتقول لها اتحشمي يا بت، استحي، اظبطي نفسك واظبطي هدومك وانت خارجة، وبصي قدامك وما تبصيش شمال ولا يمين، وما تتدخليش في كلام ما يخصكيش، وما تتعديش على كلام حد أكبر منك، استحي، صحصحي. الله الله على الكلام اللي كله دعوة للحياء. الله على ناس زمان وتربية ناس زمان. وافتكرت كمان ابن خالتي الشاب المحترم اللي كان لسه هيتجوز، قالوا له ايه اللي تتمناه في عروستك؟ قال لهم الحياء يا جماعة هو أجمل ما في الستات، ده اللي أنا أتمناه في عروستي. الله عليك يا عريس يا عسل، برافو عليك. حياء المرأة بيظهر في لبسها، في سلوكها، في تعاملها مع كل اللي حواليها. وعلى رأي الكلام الحلو، جمال بلا حياء وردة بلا عطر. وما أقدرش أخلص كلامي من غير كمان ما أتكلم عن الأستاذ عبد الغفار اللي احترم حياء المرأة. مش دلوقتي تطلع الأوتوبيس تلاقي شاب في عنفوان شبابه قاعد على الكرسي وحاطط كمان رجل على رجل. أنا بتكلم النهاردة على الحياء عند الراجل وعند الست. الحياء من أجمل الخصال، تحلوا بالحياء. وكفاية كده عليكم النهاردة، ولا نقول كمان وكفاية كده عليكم النهاردة؟ وعلى رأي الكلام الحلو، جمال بلا حياء وردة بلا عطر. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. عزيزاتي المستمعة، عندما تهتم الدولة بإطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة صحة المرأة المصرية لما لها تأثير على سلامة وصحة المجتمع ككل، وحول مبادرة الفحص المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة للمرأة المصرية أجريت هذا الحوار. دكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة منى، سرطان الثدي عند المرأة، هناك مبادرة سيادة الرئيس أطلقها وهي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة. كلمين عن هذه المبادرة وبدأت إمتى ومستفيدات من هذه المبادرة قد إيه حتى الآن؟ الحقيقة المبادرة بدأت عام 2019 ومستمرة حتى اليوم، ومستمرة كبرنامج قائم من ضمن البرامج المقدمة من خلال جميع وحدات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة. عندنا أكثر من 3500 وحدة مقدمة لخدمة الفحص، ومراكز علاج منتشرة على مستوى الجمهورية. قدرنا نوصل خلال السنوات اللي هي من 2019 حتى اليوم إلى ما يقارب أو ما يزيد كمان عن 42 مليون زيارة لسيدة، مقسمة ما بين 3 أنواع من الزيارات. الزيارة الأولى هي زيارة الفحص الأولي، ودي قامت بيها يمكن أنا بحييهم من كل قلبي السيدات ال 22 مليون سيدة اللي توجهوا للفحص المبكر عن سرطان الثدي. ده إنما يدل على وعي شديد من السيدات بأهمية مثل هذه البرامج. فأنا بأحيي ال 22 مليون سيدة ده بداية. أزيد في التحية 9 مليون سيدة اللي توجهوا للزيارة العرضة. يعني إيه زيارة عرضة؟ اللي هي اللي بعد الزيارة الأولى اللي بتقوم فيها السيدة بالفحص الأولي بيعلموها حاجة اسمها الفحص الذاتي لنفسها، وبيقولوا لها أنها تحرص على الفحص الدوري لنفسها في المنزل، وبيعلموها إيه هي طريقة الفحص. في 9 مليون سيدة فحصوا نفسهم في المنزل وتوجهوا إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بزيارات عارضة، بيقولوا إحنا لاحظنا على نفسنا أعراض زي ما علمتونا وجايين علشان نطمن على صحتنا. ده النجاح الأكبر في هذه المبادرة الحقيقة، هي رفع الوعي لهذه الدرجة، إن يكون في سيدة مدركة إيه هي علامات الخطورة وإنها تعرفها جيدا، ولما تشوف أي علامة تقدر تشخص نفسها وتتوجه لطلب المساعدة من الوحدة الصحية بالتوعية. بالضبط. يمكن من خلال هذه المبادرة كانت هناك قوافل طبية للتوعية على مستوى محافظات مصر، يمكن كانت في الريف أكثر توعية. الخدمة الطبية زي ما أنا قلت لحضرتك هي مقدمة من خلال 3500 وحدة صحية موزعة على أنحاء الجمهورية، لكن لم نكتفي بالفرق الطبية الثابتة داخل المراكز، ولكن انتشرت فرق طبية لتغطي جميع أماكن المحافظات جميعا علشان نقدر نوصل لكل واحد جنب بيته بالفرق المتنقلة. وزي ما حضرتك ذكرتي القوافل العلاجية المتنقلة وسيارات الماموجرام علشان السيدات كبار السن اللي مش هتقدر تمشي لأقرب وحدة صحية تلاقي العربية جنبها. فالحقيقة مجهود كبير بذل في توفير الخدمة إلى أقرب نقطة يقدر أي مواطنة أنها تستفيد منها. يمكن من خلال يعني هذه المبادرة ونجاحها كان لها ظلال على المجتمع المدني وكيف يقدم الخدمة للمجتمع اللي بالفعل هو محتاج لها. ساعدونا كتير، ساعدونا كتير حقيقة المجتمع المدني. كفاية النشاط والإقبال على إن إحنا عايزين قافلة في المكان الفلاني، الناس اللي في المكان الفلاني هم الأشد والأكثر احتياجا. يمكن المجتمع المدني متغلغل داخل المجتمع بشكل أكبر، فممكن يشوف يكون ليه رؤية أو نظرة ممكن ما تكونش واصلة قوي، كانوا بيبقوا حريصين جدا على إنهم يوصلوها. المكان الفلاني في قرية المواصلات ليها بعيدة والناس محتاجة الخدمة، فكانوا أشد مساعدة الحقيقة بنلاقيها من منظمات المجتمع المدني. فالحقيقة لو أنا هشكر يعني فرد من التعاون في هذا المجال لن أكفي يعني كل البرامج علشان أشكرهم بشكل فردي يعني. لكن يعني إحقاقا للحق نذكر إن هم يعني المجتمع المدني كان سباق ومساند للدولة في إقامة المستشفيات المتخصصة يمكن في صعيد مصر لمعالجة السرطان وللمرأة وأورام الثدي، يعني كان يوجه الخدمة الخاصة به أو الخدمة للمجتمع اللي فعلا هو في احتياج لها. وحاليا يمكن الجهود كلها بقت بتتضافر بشكل فعال أكتر، كل طرف عرف قيمة الطرف الآخر. يمكن دي ما قلنا من الدروس المستفادة من الكوفيد أو من جائحة فيروس كورونا، إن الناس كلها حطت إيديها في إيد بعض في وقت من الأوقات علشان تقدر تتجاوز هذه المحنة. فكلنا كل طرف عرف قيمة التاني ويقدر يقدم ايه للطرف التاني بالظبط. فدي كانت يمكن من الدروس المستفادة اثناء الجائحة، ان بقى في تضافر للجهود بشكل اكبر، مش مجتمع مدني بس، ده الوزارات كلها، الجهات المتعاونة كلها المهتمة بالصحة. فده مدام بيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى، هو ده الهدف اللي احنا بنسعى له كلنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.